بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، تبت إليك وإني من المسلمين. مسألة للإيدي الثامنة عشرة يا شيخنا. إني أحببت حب الخير. قالوا حب مفعول به، مفعول يا شيخنا، دي الآية يا شيخنا طلحنا شيخ وعمر من هنا الكتابة في سورة الصاد 32، إعراب القرآن هذا سورة الصاد 32 ماشي يا مولانا؟ سورة الصاد 32 قالوا حب الخير مفعول به، وأعربوا حب الشحيح من قوله أحبه حب الشحيح ما له قد كان ذاق الخير ثم ناله. اسمعني يا شيخنا، إني أحببت حب الخير، أحببت إيه؟ طبعا ظاهر الآية إن حب مفعول مطلق، أحببت حب زي وكلم الله موسى. الشيخ قال لا، حب مفعول به. ليه مولانا؟ لأن أحببت بمعنى آثرت حب الخير، آثرت إيه؟ فده مولانا اسمه تضمين، يعني ضمن أحببت بمعنى آثرت، فأصبح مفعول به. لو رعيت اللفظ يبقى مفعول إيه؟ مطلق. لو قصدت اللفظ اللي هو أحببته يبقى أحببت حبة يبقى مفعول مطلق، صح؟ إنما هو لماذا قال الشيخ مفعول به؟ لأنه أحببت بمعنى آثرت، فمفعول به مراعاة لمعنى اللفظ وليس لللفظ، يعني صح يا شيخنا؟ أظن واضحة كده. يبقى إيه؟ إني أحببت حب الخير، يبقى حب رجح العلماء أن يكون حب مفعولا به، لأن أحببت بمعنى آثرت حب الخير، خلاص يا شيخنا؟ ولم يرد أنه أحب حبا مثل حب الخير. أجاز بعضهم أن يكون مصدر اللي هو مفعول مطلق، يعني ده بعضهم، لكنه قال الرأي الراجح الذي صار عليه الشيخ في إعرابه أن حب الخير مفعول به. ليه؟ لأن الفعل ضمن معنى آثرت حب الخير، صح يا شيخنا؟ قال وأعربوا أي العلماء حب الشحيح. أولا يا سيدنا، الشاعر له ولد فيقول عن ولده أحبه حب الشحيح ما له. حب الشحيح إيه؟ طيب الشيخ عقد مقارنة بين الآية وبين الشعر فقال العلماء أعربوا حب الخير مفعول به وأعربوا حب الشحيح مفعول به، فما الفرق؟ خلاص المقارنة؟ فأجاب قائلا، عفوا اسمعنا يا شيخ، قالوا حب الخير مفعول به وأعربوا حب الشحيح مفعول مطلق، فما الفرق؟ طب ما نفس اللفظ يا شيخنا، يعني أحببت حب الخير وهناك أحببت حب الشحيح، ما نفس اللفظ، لكن أعربوا حب الشحيح مفعول مطلق وأعربوا إيه حب الخير مفعول إيه به، فما الفرق؟ صح يا شيخنا؟ قال إن المحبوب في الآية نفس حب الخير، سمعنا يا مولانا؟ والمحبوب في البيت إنما هو الضمير الراجع إلى الولد، وأما حب الشحيح إنما جاء به للتشبيه، يعني هو يقول أنا أحب ابني كحب الشحيح ما له، يعني ابني ده أضن عليه وخايف عليه أن يحصل له أي مكروه يعني. فعلى كل، لما قال إن المحبوب في الآية نفس حب الخير اللي هو قال إيه؟ آثرت حب الخير اللي هو جعله مفعول به، لأن أحببت بمعنى آثرت، صح يا شيخنا؟ لكن نفعل التشبيه، يعني أحب الولد كحب الشحيح ما له، عشان كده جعلوها مفعول إيه يا شيخنا؟ مطلق. واضح يا شيخ عمر؟ معايا يا ابني؟ واضحة ولا أشرحها تاني يا شيخنا؟ واضحة ولا أشرحها تاني؟ واضحة يعني. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.